الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلق الإنسان من روح وجسد، الروح من السماء والجسد من الأرض. الروح من الله في قوله تعالى: ونفخت فيه من روحي. والجسد من تراب الأرض. فالإنسان بين البعثين نزع سماوية إلهية مثالية ونزع مادية أرضية، إلا أنه الإنسان بنزعته المادية الحسية يميل إلى المادة وإلى ما فيه من الحس. إذا كان شيئا محسوسا يتقبله أكثر مما يكون شيئا معقولا أو روحانيا. طبيعة الإنسان هكذا، في جبلة الإنسان هذا المعنى موجود، فيميل بطبيعته بجبلته إلى ما فيه الملاذ والشهوات، يميل إلى الأكل والشرب وكل ما في عمار المادية. الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان، يعلم ما في الإنسان وما يصلح الإنسان، وإنما خلق الإنسان لأجله كما ورد في الحديث القدسي: خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي. فخلق الإنسان إنما يرجع إلى الله كما ورد في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف. فخلق الإنسان للمعرفة، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. ولكن الإنسان المخلوق لله بطبيعته بتربته بأرضيته يميل إلى الأرضيات، يميل إلى البلاد. والحال الله أراد الحكم في الإنسان باعتبار الروح، يعني الحاكم في وجود الإنسان هو الروح وليس الجسد. فهناك نزاع بين الروح وبين الجسد. الروح تريد أن تصل إلى معدنها إلى الله سبحانه وتعالى لأنها من الله وإلى الله، إنا لله وإنا إليه راجع. والجسد يريد أن يعيش الأرض، يعيش المادة، يحب أن يكون مع المادة. لذا نشوف طبيعة الإنسان أنه يميل إلى مجالس الله أكثر مما يميل إلى مجالس العلم والذكر. ليش؟ لأنه طبيعة مادية، حب المادة. لا رمضان بدلا من أن يحصل المجالس الروحانية العلمية تجده بطبيعته يميل إلى مجلس لعلم المعاش. جيب وقت شوف الساعات يقضي إلى الساعات ربما بعض الأيام وسياحة والعادة بالشارع والزقاق على أنه يشد مجرد أنه يقضي وقته وليلة هذا الليل العادي ليلة شهر رمضان المبارك على أنه يجيب وقته. ليش؟ لأنه يحتاج مين إلى المال. واحد يقول يجي يقعد في الحسينية ويستمع للسيف والله شو يقول مثلا؟ يقول لك احنا هذا الحسي وايد صعبين. شو يقول؟ بالعكس ما يقال انه يا بني ادم في الخوش ادمي، اكثر من هذا الخوش ادمي من السيف. يا بني ادم في الخوش ادمي، هو صحيح احسن ناجح واحد انه يا بني ادم في الخوش ادمي. فاين مثلا التعليم؟ وفي العكس. لذا يميل بطبيعته الى الماديات. الله سبحانه وتعالى اراد حكومه الانسان تكون بروحه لا بجسده، فلذا اخذ يحجم الجسد، يحجمه في ملاذه الجسديه وفي المشتهيات الجسديه. من الامور التي تحدد الجسد والصوم، الصوم عباره عن تحليل الجسد. الجسد يريد أن يأكل ويشرب رحمة، يريد أن يتلذذ بالمقاربة، يريد أن يتكلم بما يشتهي، إلا أنه يأتي قرآن من الله سبحانه وتعالى ويحجم الإنسان في جسده أنه كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى أنه فريضة. الكتب الإلهي بمعنى شيء واجب من الله، كتب على نفسه الرحمة أي أوجب على نفسه الرحمة. كانت الصلاة كتابا موجودة يعني شيء مفروض فريضة واجبة مؤقتة. فكتب عليكم أيها المؤمنون أيها المسلمون، كتب عليكم الله كتب الصيام. وهذا ليس عليكم فقط، لأن البشرية منذ البداية مبتلية لهذا الشيء أنها تميت للمادة كما كتب على الذين من قبلكم من آدم وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. هذا الصوم موجود. لماذا كتب؟ لحكومة الروح. بأي شيء؟ بالتقوى. لأن الله سبحانه وتعالى يحب المتقين، لأن الله يحب التقوى. لعلكم، لعل في القرآن يختلف عن عما في غير القرآن. لعل في غير القرآن بمعنى الترجي، ليس التمني ولعل الترجي. لعل يأتي زيد، يعني أرجو أن يأتي زيد. ولكن في القرآن هذا المعنى لا يصح، لأنه الترجي يستلزمه الجهل، باعتبار الانسان يجهل انه ياتي البيت او لا ياتي، فيتمنى يتفرجها ان ياتي البيت فيقول لعل ياتي البيت، فيستلزمه الجهل. والله سبحانه وتعالى عالم وعلمه ذاتي وعلمه مطلق، فانه منزه عن الجهل سبحانه وتعالى. فلعل وعسى في القرآن الكريم إنما بمعنى التحقق من البلاغة، أنه الشيء الذي يتحقق ويكون ثابتا يؤتى بكلمة لعل. فالقرآن استعمل هذه البلاغة بأنه أتى بكلمة لعل في قوله تعالى لعلكم تتقون، يعني حتما تتقون. الصوم، من يأتي بالصوم بشرائطه وبكماله فإنه بلا شك يكون من المتقين، يصل إلى مقام التقوى. لعلكم تتقون يعني حتما تتقون، وليس المعنى الترجي. بني الإسلام على خمس، بني على الصلاة والصلاة على الدين في الأفعال طبعا، ولا عمل في أصوله هو التوحيد. في الفروع وفي الأفعال، في أفعال المكلفين عمل الدين هو الصلاة. والزكاة، فما من آية تأمر بالصلاة إلا وهي مفروضة، طبعا أغلب الآيات هي مفروضة بالزكاة. العامل مقدار من سعادة المجتمع الزكاة. الصلاة تربية أخلاقية للمجتمع الإسلامي لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة عامل اقتصادي لتمشية الأمور. فإذا في الخبر الشريف إذا أعطي الزكاة فلم يبقى التقييم في المجتمع الإسلامي. فبني الإسلام، أداب الإسلام، بناء الإسلام، الصلاة والزكاة والحج مؤتمر عالمي جعله الله قياما للناس، والصوم تربية روحية وتحجيز ملذات الجسد، وعلى الولاية وهي الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. وما نودي بمثل ما نودي بالولاية، وإن الناس قد أخذوا بأربعة وتركوا الخمس، تركوا الخمس تركوا الولاية. نزاعنا مع القوم ليس فقط في المباني الفقهية، إنما في المباني العقائدية. الناس أخذوا الأربعة فيما عندهم من مسالك فقهية، ولكن تركوا الخامس الذي هو روح العبادات، روح الصوم الولادة، روح الصلاة الولادة. فلن تقبل صلاة ولن تقبل صوم ولا زكاة إلا بالولادة. فما نودي بمثل ما نودي بالولادة. فالصوم من فروع الدين، عندما نجد بالخضوع والخشوع في المدرسة النبوية لنستمع من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما يقوله في الصوم، نجد من الروايات الشريفة ما تثير الإعجاب. الصوم جملة من النار، قال النبي الأكرم، يحجب الإنسان عن النار. الصوم لي، الله سبحانه وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزى به أو أجزي به، الباب لأنه فسرت الرواية الشريفة في تفسيرين. الصوم لي، الصلاة التي يصليها الإنسان، ربما هذه الصلاة باعتبار أمام الناس يأتي الإنسان بها رياء، الزكاة ربما يكون فيها رياء، الحج ربما يكون فيها رياء. أما الصوم من كان صائما لا يعلم الصوم إلا الله، فيكون الصوم لله، الصوم لي، يعني في عنوان الإخلاص أكثر من بقية العبادات الجوارحية. فالصوم لي، فإذا كان الصوم خالصا لله ويرفع الكلم الطيب أي العمل الخالص إلى الله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح يرفعه الله سبحانه وتعالى، وإذا رفع العمل يرفع العامل أيضا لأنه العمل معلول للعامل، فيرتفع المؤمن يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، يرتفع المؤمن بارتفاع العمل. فإذا كان الكلم الطيب يصعد إلى الله، إذا كان العمل الصالح يصعد إلى الله، يتقبل الله سبحانه وتعالى العمل المخلص، يعني يتقبل نفس العبد المخلص، لأن العمل معلول للعمل، فكيف يذهب المعلول بدون عدل؟ لا انتساب بين العلة والمعلول، مستحيل. فأينما كان المعلول كانت العلة، وأينما لم تكون العلة كان المعلول. فالصوم لي وانا اجزي بهذا الصوم الخالص، او انا اكون جزاؤه بهذا الصوم. هذه عباره ادب عند اهل المعرفه، انه اكون انا جزاؤه. هناك روايه تقولها العرفاء، ينقلون العرفاء على انه من طلبني وجدني، ومن وجدني عشقني، ومن عشقني قتلته، ومن قتلته فانا بيده. هذه الرواية الشريفة مثل هذه الرواية القديمة، أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أكون جزاء ذلك الصائم، وما أعظم هذا الجزاء إذا كان الصوم والصائم جزاء لصومه ينال الله سبحانه وتعالى، يصل إلى الله سبحانه وتعالى. عظيم هذا المقام، أنه جزاء الصوم هو الله، يعني جزاء الصوم هو العلم المطلق، يعني جزاء الصوم هو القدرة المطلقة، يعني أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يصل إلى قاب قوسين أو أدنى بصومه، فأنا أستاذ. إلا أنه يوجد انتباه باعتبار أول ليلة، وإن كان موضوعي إن شاء الله خلال شهر رمضان المبارك حول الأسرة وتنبية الأسرة على ضوء القرآن والعبرة، وإذا اخترت هذا الموضوع لهذا الشهر المبارك لما أجد من المشاكل العائلية في الحياة الزوجية لبعض الإخوان وكثير من المؤمنين وحتى من أهل العلم، من الذي يعرف كيف يتصرف في الحياة الزوجية؟ وهناك من يفشل في حياته الزوجية، والحال الإسلام جاء لاستعادة الإنسان، جاء لاستعادة الأسرة، لاستعادة المجتمع. ونحن من المسلمين لا سيما من شيعة أمير المؤمنين عندنا ما عندنا من الألوان المقدسة، من الكلام النوراني، كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان، عندنا هؤلاء الأمة ونعيش مع كل الأئمة عليهم السلام. من لطف الله علينا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا العصر حيث نعيش الأئمة كلهم نعيش بعقولة الزهراء عليه الصلاة والسلام. إذا كان زرارة من أصحاب الإمام الصادق أنا وأنت من أصحاب أمير المؤمنين، لأنه كلام أمير المؤمنين نهج البلاغة بين الأديان. نعيش الإمام السجاد من أصحاب الإمام السجاد الصحيفة السجادية عندنا. دعاء أبي حمد الزمالي عندنا. وإلى ما شاء الله من كلمات نعيش الإمام الصادق الإمام الباقر. الأئمة عليهم الصلاة والسلام حتى الحجة نعيش بظله وفي ظله عليه الصلاة والسلام. فهذه البركات لا علينا أنه عندنا ثروة علمية تربوية إلى ما شاء الله، مع ذلك نجد أنفسنا قد فشلنا في الحياة، ومع الأسف أنه نفشل في الحياة الفردية والحياة الاجتماعية، يعني حتى في حياتنا الاجتماعية تجدنا من الفاشلين. ليش؟ مع هذه الثروة العلمية عندنا، إما جهلاً وإما عدم تطبيق، إما أن نجهل هذه الثروة العلمية فابتعدنا عن العلم في علومهم، كما ابتعدنا عن القرآن إنما اكتفينا بتلاوته، أما التطبيق فلم نطبق. فإما جهلاً وإما عدم تطبيق. فلنبدأ أنه إن شاء الله في هذا الشهر المبارك، لا سيما الحديث وعدت من قبل انهم على اساس يكون فوق وتحت، يعني نساء ورجال، الا انه الفوق لم يكن فتهي الفوقانية، فكان الموضوع بد ان يكون الرجال والنساء سوية باعتبار هذه الزوجية. فالحديث مع النساء ومع الرجال حديث عام، وأهل البيت عليهم السلام عندهم روايات إلى ما شاء الله أكثر من 3000 رواية في الحالة الزوجية، روايات عجيبة. أذكر لك رواية واحدة حتى أشوفها في الموضوع إن شاء الله في المستقبل وتقبل الإخوان لأسيب الشباب. أقول رواية واحدة نجع معي أنا أقول من ذلك الرواية عجبت لذا طيبة الرواية. يقول يا رسول الله كلما حاولنا انه نسوي الاكل في البيت اكل طيب تفتقنا بالاكل، انتفق بالاكل حتى يصير اكل طيب، لم يكن بالطيب اكل العز، اشرب العز اكل طيب الطيب تفرق عن اكلات البيت. شو السبب؟ شو شو السؤال؟ زين تضحكون الشباب، لن يعلم انه اكل العز شو أعد لحلال فجعل الله فيه رائحة الجنة. طعام الألف طيب من ريحة الجنة. احنا كنا اقيم النجفيه والله طيبه طيب ليش نريد منها يا معلم وما فيه نسبه لان في رائحه الجنه الله جعل تكويني جعل فيه ليس جعل تشريعي جعل تكويني جعل فيه رائحه الجنه اذا قلت طعام طيب ومن هذه الاحاديث عندنا الى ما شاء الله جميله جدا لكن مع الاسف نجهل إن شاء الله في شهر هذا الشهر المبارك سيكون الحديث حول الأسرة. ولكن الباب المقدم باعتبار الليلة الأولى من رمضان ولا أن نتحدث عن الصوم، الصوم له درجات. خلينا نشوف. الدرجة الأولى والرتبة الأولى في الصوم صوم العوام. وعندنا رتبة ثانية صوم الخواص. والرتبة الثالثة صوم خاص الخاص. طبعا هذه الرواية موجودة بالنسبة إلى التقوى في مصطلح الشريعة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام التقوى ثلاث: تقوى العام، تقوى الخاص، وتقوى الخاص الخاص. بالنسبة للصوم عندنا هذا المعنى موجود في كتاب الحقائق للمرحوم الفيض الكاشري قدس سره الشريف. يقول الصوم له مراحل ثلاثة درجات ثلاثة: صوم العامة عامة النفس، الصوم بمعنى الكف الإمساك، الكف والإمساك عن البطن والفرج، هذا الصوم عامة الناس، المفطرات العشرة يتركونها عامة الناس، إنما يخرجون عن حفظ التكليف الإلهي وهو الصوم عندما يكفون أنفسهم عن المفطرات العشرة، الآكل والشرب، الجماع، الاستمناء، الاتباع الله ورسوله إلى آخر المفطرات. يمتنعون عن ذلك، هذا صوم العام. كل واحد كل مسلم عندما يفطر ويصوم عليه ان يحصل على هذه المرحله الوسيعه. وذات مرحله ثانيه صوم الخاص، وهو الكف، كف السمع والبصر والجوارح كلها عما حرم الله سبحانه وتعالى بصوره عامه. هذا المعنى ورد في الاحاديث الشريفه عن الامام الصادق انه ليس الصوم فقط وكم البطن والفرج، واذا كم من صائم ليس له الا الجوع والعطش، ماء نقيل الصوم، مجرد جوع وعطش، مجرد انه يسقط عن كل تكليف الهي فقط، اما انه هذا الصوم يقرب الانسان الى الله لا. فالصوم الذي يقرب الانسان الى الله ذلك الصوم الذي فيه كف البطن والفرج على المفطرات اولا، ثم مرحله ثانيه صوم الخواص، وهو ان يكف سمعه عن المحرمه، لا يستمع موسيقى محرمه، لا يستمع الى غيبه، لا يسمع الى اللغو، لان الله لا يحب اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون، لا يستمع الغيب والقال، لان الله يبغض في الحديث الشريف عن الامام الرضا، الله يبغض الغيب والقال، لا يستمع الى الفحش، الى الكذب، الى الافتراء، ولذلك من المحرمه. فيصوم سمعه عن المحرمات، يصوم بصره عن المحرمات، لا ينظر الى ما حرم الله، الى امراه اجنبيه، لا ينظر الى ذلك. فيصوم بصره، يصوم لسانه 200,000 عندنا بعلم الاخلاق وبالكتب الاخلاقيه، 200,000 للنظام. الكذب، الافتراء، الفحش، السب، اللعب بغير وبدل وغير ذلك من آفات اللسان. فيصوم بلسانه عن المحرمات، يصوم بيده عن المحرمات، وغير ذلك من كل ما حرم الله سبحانه وتعالى يصوم، يكف، يمتنع، يمسك نفسه. هذا صوم الخواص. ولكن هناك مرحلة لأهل العلم لأنهم خواص الخواص، وهي مرحلة مهمة، صوم مهم. شهر رمضان شهر التربية، شهر التخلية، شهر رجب شهر التخلية، شهر شعبان شهر التخلية، وشهر رمضان شهر التجفية. فشهر رمضان المبارك شهر الله، شهر الرحمة، شهر المغفرة. صوت أهل العلم يختلف عن صوت الناس، صوت خاصة الخاص. أهل العلم طبعا لا يتحصل بأصحاب العلم، كل من الشيعي يكون من أهل العلم في الحديث الشريف أنه الشيعة كلهم من أهل العلم على سبيل النجاة، وما سوى الشيعة غثاء في الحديث الشريف، ويعبر عنهم بالناس باعتبار الإنسان إما عالم أو متعلم أو غثاء. فالعالم الأئمة عليه السلام والمتعلم الشيعي على سبيل النجاة، وما سواهما فهو غثاء للناس. فأهل العلم صوتهم يختلف عن صوت عامة الناس، وذلك أن يسوق قلبه عن غير الله. قلب المؤمن حرب الله، قلب المؤمن عرش الله، بيت الله. فصار أهل العلم صوم العلماء صوم خاصة الخاص عبارة عن كف القلب الشر. قال جل وعلا: وما علي إلا الله، يكون من الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى حبك. فالقلب لله سبحانه وتعالى بيت الله، إلا أن الشيطان ربما يسرق هذا القلب فيعشعش فيه، كما في نهج البلاغة الشيطان يعشعش في القلب ويمرق ويبيض، فيكون قلب شيطان بعدما كان قلبا عمليا. ابتداء القلب لله، القلوب أوعية تسمع وعاء إلهي، حرف إلهي، كان الله سبحانه وتعالى خلال 11 شهرا ربما الإنسان يغفل عن قلبه. في رمضان عليك أن تصوم بقلبك، بمعنى أنه تجعل هذا القلب لله فقط، تجعله لله، تمنع من لم يكن من الله وليس عليه اسم الله، تمنعه عن دخوله في القلب. ليش؟ لأنه ما لم يذكر عليه اسم الله ميتا. في الذبائح إذا لم يذكر عليه اسم الله فهو ميتا، والميتا الإنسان يتذمر منها يبتعد عنها. فكلما لم يكن عليه اسم الله حتى حب الوالدين، حب الأولاد، حب الزوجة، إذا لم يكن عليه اسم الله فهو ميتا، وإذا دخل الميتا في القلب أمات القلب سيكون ميتا. فحياة القلوب ذكر الله، حياة القلوب العلم، حياة القلوب التدبر والتعقل، حياة القلوب القرآن الكريم، حياة القلوب بكلمات أهل البيت، كلامكم نور في حياة، لكن بشرط أن يكون البيت بيت إله، الحرم حرم إله، حتى يصل هذا الحرم من كان طاهرا متطهرا، وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم ومنده أن يطهر البيت للطائفين والعاكفين، وكذلك بيت القلب لا بد أن يطهر. والصوم لأهل العلم وللعلماء إنما هو صوم قلبي، الصيام اجتناب المحارم، حقيقة الصيام اجتناب المحارم. في الخطبة الشعبانية الرسول الأكرم يقول: أفضل الأعمال في هذا الشهر والاجتناب عن المحارم. وإذا جارية تستغيب أو ذكر أن تستغيب بحضرة الرسول الأكرم، فالرسول يأمرها بالأكل وهي صائمة، تقول: يا رسول الله إني صائمة. قال: كيف تكونين صائمة وأنت تستغيبين؟ والاستغابة أكل، أكل لحم، لحم ميتة، فكرهتموه، فلا يكون الصائم مستغيبا، مستحيل. صوم الظاهر لا يستطيع الخلق. في الخبر الشريف أنه إذا راح الأداب أو ضرب قل له، لماذا يعجبنا هكذا؟ قل له: إني صائم، إني صائم، أنا فعلا صائم. تفضل حصن الخلق في هذا الشهر، صلة الرحم في هذا الشهر، إكرام اليتيم في هذا الشهر، فالفهم لا بد ان يصون عما ليس من الله وما ليس عليه اسم الله، فانه يريد اذا دخلت خلق ما تدخل. يمكن الانسان ان يصل الى هذه المرحله في ليله واحده كما الاخ العزيز تشرف بالتشيع بليله واحده بكتاب واحد بعدما كان بامكانه ان يجعل في مقام المحاورة والمخاصمة أن يجعل طرف المقابل الشيعي المعتقد يبدله إلى يشكل، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسيره. وقد ورد عن الإمام عليه الصلاة والسلام أنه لا تصروا الناس على هذا الأمر، يعني على أمر الولاية، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله أن يهدي نفرا إلى هذا الأمر جاءه ملك من خلف وضربه ضربة خفيفة على أنه لا بد أن يدخل ويأتي خارج الأرض. في ليلة واحدة الله أراد أن ينور قلب هذا الرجل المؤمن لهذا الأمر. أنا أولد أحاديث في كتاب واحد، فيمكن الإنسان في ليلة واحدة في لحظة واحدة بكلمة واحدة وحقيقة الإنسان يغير كل حياة، كل حياة تتغير. بما انه الصوم مراحل ثلاثه، الحضور الان اجدهم ايضا مراحل ثلاثه، فلا بد لي من خطه ونداء لعامه الناس ومن بيان بعض الاسرار للخاص. قصه من فرائض القصص لطيفه، شوف شلون ليله واحده تقدر الانسان يغير او كلمه واحده او عمل واحد. يقال شاب سارق يسرق في النهار، يستبع البيوت يشوف اي بيت جاهز للسرقه ويمكن ان يسرق. في يوم من الايام وجد بيت قصر، الا انه صعب العبور، ما يمكن ان يسرق بسهوله، ولكن هذا القصر بجانب مسجد. دخل المسجد وجد هناك شباك على المسجد من هذا القصر، فذكر أمره أنه يسرق القصر من خلال المسجد، لأنه ما في طريق ثاني. المغرب أتى على الصلاة مع الناس وأخذ يصلي معهم، طبعا صلاة ظاهرية، يرجع ويصلي معهم وقلبه عند البيت وعند القصر. لما أكمل صعد واعد لكي يعبر الناس، فتحدث من خلال حديثه أشار إلى هذا المعنى، أنه من ترك لقمة من حرام عوضه الله بلقمات من حلال، مضاعف من حلال. هذا فرق سمع فقط. لما انتهت الصلاة وانتهت الموعظة وخرج الناس، في حينة بقي في المسجد وفي منتصف الليل دخل القصر من الشباك. لما دخل القصر شاف امرأة مستلقية وفوق رأسها صينية فيها معود تمن قرص على اساس عشاء المرأة، ولكن هذه نايمة. فكر بنفسه قال له سألني جوعان فعلا، خلي اتعشى هذا السمن الموجود فعلا بعدين براحتي اسوق البيت. فوضع يده واصابعه في الاكل، في مجرد ان وضع تذكر الكلمه على انه من ترك لقمه حرام الله سبحانه وتعالى يعوضه مضاعف الحلال. قال انا عمر ما في حرام، وهذا السيد علي هو قاعد يدرك لقمه الحرام الله يعوضه، تخيل يشوف صغير ويشد. هذا قربه الى الله هذه مباراه عقلها عارف. في مجرد ان عرف والا به تاتي الخادم صدق الله تدخل تستيقظ المراه وترى الآكل فيه مكان الأصحاب، شنو هذا الأكل؟ ليش الشكل؟ فاعتذرت الخادمة أنه أنا ما لعبت الأكل. لا صاحبنا طبعا صاحبنا هذا السائل لما دخل في الورق خفت واستنى خمسة أشهر في تلك اللحظة الله سبحانه وتعالى أراد أن يعوضه أراد أن يهديه في تلك اللحظة عطل ولم تتعب جهل المرأة لك واحد منهم من أنت؟ قال لا شك عليك هذا من ثمن الشهود وكان طابع على طابع وأنا أفسر ليش؟ فرحت القتال هذا الزين والرسول الله عليه وسلم قال فعل من ترك لقمة من حرام الله يعوض بحلال فأنا ترك عليكم بإعتبار الحرام قلت له عشان وعندك بإعتبار الحرام كان يقول أنا قلت له من ربح الحرام قال ليش ما في شيء بإعتبار أحمد الحديث عن الأسرة مقدمتين قال أنا إعتبار أحمدية لا زوجني وهذا الطفل اللي بشوفه او اموال الطائل عندي فحبذا ان نتزوج فتزوج في تلك الليله على طريقه الله في زمن موسى عليه السلام وقيل زمن الأنبياء بن إسرائيل على ما تبارى الإمام شاهد يقول أظن الإمام أظن الذي كان موسى عليه السلام رجل عابد يعبد الله معه سموه الذكر طبعا التاريخية نجل ولكن يفاد الذكرى فذكر أن الذكرى تذكر عن الناس الرجل عادي يعبد الله يصل معك الشيطان قد الإسلام كان يتمثل عندنا في الأحاديث الشريفة أنه الشيطان كان يتمثل فيوما ما الشيطان الكبير شيطان الأكبر لعن الله عليه وعافنا الله من شره ومن شر حزبه وأعوانه نادى بحزبي وبأعوانه اجتمع المرضى الأشخاص قال من لي على هذا العابد أن يضله فالواحد يلعن عليه ماذا تصنع به قال أضله من النساء من خلال النساء جلد لأنه ترك النساء من يقدر له الثاني قال علي أن أضله قال من قال من خلال شرب الخمر قال لا انه ترك شرب الخمر كل واحد اشى شيء فالواحد اشياء قال علي قال من اين قال من طريق العباده شو طريق نفسه ضرب الدين في الدين على احيانا ضرب المذهب في المذهب كان من طريق الخاص كذا الكتاب احسن اذهب وابعد ما تشاء يقولون جاء هذا الشيطان في صومعة العالم أخذ يعبد أكثر مما يعبد العالم بعد ركوع السجود بحيث العالم تعب استراحة وليلة وإذا فيه يجد هذا عالم الثاني يعبد لا زال مستمر ولم يتعب دخل محبة هذا العابد الجديد في قلبه ابتداء قال والله يعني الله والشهد الله أحسن مني أنا كنت أتوقع أنه أنا مثلا عابد الله ولكن هذا أفضل مني فتفصل سأل أنه كيف تقويت على هذه العبادة العابد الأصلي ليس العابد الشيطاني أنه كيف تقويت على هذه العبادة أقدر أسكت يا هذا واخذ شيء لك معاوزة تذكر كلنا بالله يعني أخبرني أنا بودي أنه أعبد ربي مثل ما تعبد قال إني فعلت محرما مرة واحدة وأكان كل زمان أتذكر المحرم يهيج قلبي وأحزاني يهيج أحزاني وأعبد الله كثيرا يتعش وماذا فعلت؟ قال اهتديت مره واحده صدرت مني العمليه الشنيعه اللي صار عيال الاسلام. وبعد ما اعرف الله اتذكر بعد تزن الحميه للعباده. قال لي هذا كيف فعلت؟ قلت له اكو وحده ثانيه في البلد. على صوت حتى خارج البلد الاقوى الثانيه في البلد سال عنها. قلنا ما عندي فلوس. في الحديث الشريف يقول فاعطاه درهمين. قال ما كان فلوس. فقال كان نصيص الاسلوب. طبعا لا تقول انت السيد الميري يسحب وقت غالي وهذا ليس اشتباه لا سامح الله بس انت الامير ولا يعني كان نصيص. كنت أخذ البيت ونعم ودلول عليه. دخل المنزل يسأل عن الزاد. الناس كانوا هذا الاعتبار رجل عاقل معروف يريد أن يحكي هذه الزادية ربما من هذا الباب. فدلوه على بيت الزادية اسمه هو دلوه على بيت الزادية. دخل الباب سبحان الباب شاف رجل عاقل صائم عليه العبادة لباس العبادة. هذا مو مشتري جديد. هذا يختلف بين انت ربما مشتري الدار الباس إذا جاء في فلان قال نعم كان هذا الشارع هذا شغل ما تعتني إلى أكل من شيء الزلم. قال يا هذا أنت رجل عاقل تقول الزنا. يعني حكى القصة أنه هناك عابد صومعة معي وشارك. قال لك يا هذا يا مسكين هذا الشيطان. أنت رجل لطيف من لون نفسك تكتوم نفسك ويكفيك شاهد ترجع إليه لا تجده. العجيب قالت نعم هذا هو الشيطان. فرجع ولم يجده. في تلك الليلة ماتت هذه المرأة الدامة عمر سنتي ماتت في تلك الليلة. الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه أنه عليك أن تشيع هذه المرأة وتصلي عليها. الناس هاجر أنه هذه المرأة الدامة كيف تصلي عليها وأنت نبي. فأخبره بأن الله سبحانه وتعالى غفر لها لأنها منعت رجل عن إيمانها. يعني عمر معصية لكن بما أنه منعت الرجل عن المعصية الله سبحانه وتعالى جعل لها الجنة تاب عليها. هذا شهر التوبة شهر الله شهر الضيافة الإلهية. غدا إن شاء الله أتحدث لكم عن الضيافة الإلهية ومعنى الضيافة الإلهية. طبعا هذا بمدة أن أقرأ لكم خطبة شعبان وأنتم تسامعين من قبل ولكن فيها نصائح وضرائب ونسمع أن أذكرها لكم ولكن الوقت ضاق بي. إن شاء الله غدا معكم في ضيافة الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك نتحدث عن الأسرة وما يتعلق بالأسرة. طبعا المجال مفتوح للسؤال. كتب ولناه البناء كتبا وإن شاء الله سأكون في مقام الجواب عن بعض ما يرد ربما في الكلمات أو في موضوع يكون فيه نقص يحتاج إلى تكميل للإخوان يتفضلون علي بنقصه البناء كل لهم من الشاكرين. الأول أن ثانيا وجدت أيضا أنه عند مسجل خلي يجيب مسجل ويسجل شريط واحد يكفي كل الشهر حتى انه بعدين ينقل الى اهله ويسمعون لان الحديث عام للرجال وللنساء ان شاء الله. موضوع لطيف يدفعكم ويدفعك ان شاء الله كل الناس. زين. واما مقدمه لسماحه الشيخ ليسحقنا بما عنده في كتاب أهل البيت عليه السلام ليلة الأولى تعالوا معي بأرواحكم وبقلوبكم كيف فتحت المصائب على اهل البيت عليه السلام. ندخل سوية إلى المدينة المنورة. وياي وإلى بيت فاطمة الزهراء عليها الصلاة. بعد ثلاثة أيام من رحلة أبيها بيت عزراء سيد رسول الله عمرها 18 في زهرة الربيع. المفروض أصحاب النبي أنه يأتون ويعزون فاطمة الزهراء. احنا الآن المتعارف بعضنا لما لي عيسي يأتي لباسة ورده حتى يعزي المعلم صاحب العلم. ما أصحاب النبي أتوا بهذه الظروف أو جاءوا بالحق؟ جاءوا بالحق. قالوا للثاني في البيت فاطمة. قال ولد الأثر بيت رسول الله. قال ولد فأشعر الله ما أحد إن كنت لا تدري فضل المسمار وشد صدرك لولا جليل فاطمة باطلة الزهراء باكية العين خزينة القائد متهددة الراجل معصوفة الراء يد على ضلعها يد على عينها بطل مكسور الضلع ولكن اليد يجعل العين لقد رجع اليها العبد النذير فرفض فلقمها على عينها فاصبحت محمره كالعلق ما هدات الزهراء في الليل تبكي الى